زوجها وبثمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه. باب من أجاء من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. هذا الباب باب مهم عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان خلاف بين أهل العلم في إنجاز الوعد. لا خلاف أن إنجاز الوعد مأمور به وأنه من الأعمال من أعمال الخير، لكن هل هو واجب أم لا؟ هذا محل خلاف. منهم من أوجبه ومنهم من قال إنه مندوب إلا بكذا بكذا، لكن الذي يبدو من المصنف أو من تصرفه في هذا الباب أنه يرى أو يؤيد قول من يقول بوجوبه، ولذلك أتى بآثار وأدلة في ترجمته. قال وفعله الحسن، الحسن البصري أنجز الوعد، وهذا لا يدل على وجوب لكنه معناه أنه عمل به الحسن. واذكر في كتاب، وقال الله سبحانه وتعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد يعني صادقا في وعده، معناه يقال إنه يعني وعد رجلا أن ينتظره في مكان فتأخر الرجل فجلس أو فسكن في ذلك المكان سنة كاملة إسماعيل، ولذلك وصفه الله تعالى بكل صادق الوعد لا يخلف وعده. وقضى أظن وقضى ابن الأشوع، وقضى ابن الأشوع، هذا ابن الأشوع هو وابن الأشوع هو سعيد بن عمرو ابن الأشوع، كان قاضي كوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وذلك بعد المئة. هذا ابن الأشوع سعيد بن عمرو الأشوع قضى بماذا؟ وقضى بالوعد أي بوجوب وفاء الوعد. قضى كان قاضيا فألزم الواعد الذي وعد أن يفي بوعد، فهذا معناه يدل على أنه يرى وجوبه، وهذه الأشياء كلها تدل على أن البخاري يميل إلى هذا الرأي. قال وذكر ذلك عن سمرة بن جندب أي محتجا بأن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما فعل أو قضى بذلك، وهذا صحابي، هذا صحابي. قال وقال مسور مخرمة، وهذا أيضا معلق هنا وقد وصله في محل آخر المصنف رحمه الله تعالى. وماذا؟ عن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له، صهر هذا زوج بنته، فقال فوعدني، وعدني فوفاني، يعني أثنى عليه بأنه في هو مشرك لما أسر في بدر وأطلقه، وشرط عليه أن يرسل زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى مكة فأرسلها على الوعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه بأنه مع كونه مشركا وفى بوعده، وهذا معناه المسلم أحق بذلك إذا وعد شيئا لا يخلفه بل يفي بذلك. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى صاحب الكتاب، رأيت إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية يعني يحتج بحديث ابن أشوع أي بالقصة أو بما علق فيما مضى، وهذا المعلق أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده وعمل به، يعني معناه احتج به ورأى أن ويعني أن وفاء بالوعد هو من الأمور اللازمة. وبسند متصل قال حدثني إبراهيم بن حمزة المدني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الرابعة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم، هذا من رواية عن الأقران لأن كليهما من الطبقة الرابعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود أحد بقاء السبع من الطبقة الثالثة، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى هما حبر الأمة وبحرها. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين، وفي رواية تابعي عن تابعي عن ثلاثة من التابعين بعض عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران. وفيه أيضا عبيد الله بن عبد الله أحد بقاع السبع، وفيه أيضا عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وأحد الأبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، روى 1696 حديثا. أخبره أنه قال أخبرني أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم، وذلك أنه سافر، وقد تقدم في أول في أوائل الكتاب في باب بدء الوحي هناك ذكر قصته مطولة، وكذلك في التفسير وغيره كرر الحديث عدة مرات، وهنا محل الشاهد فقط. قال ماذا؟ أن هرقل قال له ما سألتك ماذا يأمركم، ماذا يأمركم؟ فسألتك عن ذلك فأجبت فزعمت، أي قلت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد. هذا محل الشاهد، والوفاء بالعهد، يأمركم بالصلاة. إذن هذا الحديث استند إليه مصنف أيضا على يعني وفاء وجوب العهد أو الوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي، قال هرقل وهذه صفة نبي، إذا هذا الذي تقوله نبي نبي. فقال في آخره إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أنه خارج، وقد كنت أعلم أنه خارج، وكنت يوم أظن أنه فيكم أو منكم، وإنما لماذا؟ لأن أواخر الأنبياء من بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس منهم، فلذلك قال لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هكذا اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ما شهدت بالأعداء، ولكن الله يعني ما هداه للإسلام مع هذه يعني اعترافات ومع هذه الإقرار ومع هذه التوضيحات بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، لكنه لم يوفق. ولذلك قال البخاري في آخره فكان ذلك آخر شأن هرقل، قال ردوهم علي، فقال يعني إني رأيت ما صنعت، فقال فرضي بما بسجودهم له وتولى عن الإمام. وأما النجاشي رحمه الله رضي الله عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكتاب واستلم وفرح واعترف وكتب بإيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد بإيمانه، فلما مات صلى عليه وخرج من المسجد ومصلى الجنازة ومصلى العيد فصلى بأصحابه. وهذا هداية من الله، يعني ما أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. وكذلك كسرى لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه استلم الكتاب ومزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، فمزق بطنه ولده أو أحد أتباعه وبقر بطنه ومات بذلك. الهداية فيه، اللهم اهدنا فيمن هديت. قال ماذا؟ الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أو مما جاء به الأمر بوفاء العهد، أنه كان يأمر بوفاء العهد، فدل على أن يعني وفاء العهد مأمور به. وبسالم المرتضي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، قال عن أبي سهيل، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر اسمه، عن أبيه مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، أي علامته على نفاقه ثلاث، إذا فعل إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. هذه صفات المنافقين، فيستفاد منها أن المؤمن بخلاف ذلك، فليس من صفة المؤمن الخلف بالوعد، بل يلتزم بما وعد ويفي بما وعد، وهذه صفات المؤمنين، ومن خالف ذلك فإنه يكون في عداد المنافقين، وليس هذا يعني هذه صفة مذمومة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إبراهيم موسى الرازي حبيب الصغير، قال أخبرنا هشام بن صفة الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب إلى جده له كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد الطبقة السادسة. قال أخبرني عمرو بن دينار، عمرو بن دينار أفرم الجمحي أبو محمد المكي من الطبقة الرابعة ثقة ثبت، قال عن محمد بن علي، محمد بن علي بن حسين هذا هو الملقب بباكر من أهل بيته، من ثقات أهل البيت من الطبقة الرابعة أيضا، ففي رواية الأقران. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام السلمي الصحابي من الصحابي الجليل، كلاهما صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وهذا من لطائف الإسناد أن فيه يعني رواية تابعي عن تابعي، وفيه جابر بن عبد الله أحد الفقهاء المكثرين السبعة، روى 1540 حديثا، وهذا من لطائف الإسناد أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر، جئت أبا بكر، أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال، هذا فاعل مال، من قبل العلاء بن الحضرمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين على جزية، على أداء الجزية، وولى عليهم العلاء بن الحضرمي، فكان يرسل إليه ويأتي بمال جزيل ويصب في المسجد ويفرق بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من يحتاج إليه، حتى إنه في بعض الأحيان جاء فصب أكثر مال صب في المسجد، فجاء العباس رضي الله تعالى عنه فقال أعطني، وقصته مشهورة في حمله ما لا يستطيعه. وكذلك أيضا يعني الأنصار لما جاءت تلك الأموال جاءوا وصلوا الصبح معه وتركوا مساجدهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أقبل عليهم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بشيء من البحرين، فقالوا أجل بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أمنوا، فوالله ما يصره، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء مصداق في أواخر الزمان يعني وشغلت الناس هي. قال ماذا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى أعلنه إعلان، وقال من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة وعد فليأتنا، يعني كل من كان، لما ولي أبو بكر وجاء مال البحرين على العادة ووصل إلى أبي بكر فأعلن كل من كان عنده دين على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عنده وعد فليأتني فأنا خليفته وأنا أنفذ ما كان ما عليه من الديون وما عليه من الالتزامات. فقال جابر، قال جابر فقال فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آتيته فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا جابر لو جاءنا مال البحرين لعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، هكذا وعدني. فقال أبشر أنا أوفي يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لكن ما تمكن في الوقت فرده، ثم وفي المرة الأخيرة قال له إما أن تعطيني وإما أن تبخل علي، فغضب أبو بكر قال بخل هذا داء وضال، هذا لا يعني داء هذا عيب، فغضب عليه فقال له تعال، فقال فغرف له أبو بكر بيديه وجعلها في ثوبه كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عدها وخذ مثليها حتى يكون 3 مرات، فعددتها فوجدتها 500 درهم أو دينار درهم، فقال فأخذ 1500 لأنه 3 مرات، فأخذت ذلك، وهذا من وفاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالتزامات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نفذ وعده، فوعده ففي الشريعة يعني الوعد أمر يعني جسيم عظيم ينبغي العناية به، فقال فوعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه 3 مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500، هو عد عليه 500 فقط، واتفق أنها 500 وإلا فهو غرف له بيديه، فصارت فلما عدها صارت 500. قال رحمه الله تعالى والشاهد واضح. مسلم متفق على حدثني محمد بن عبد الرحيم البغدادي الملقب صاعقة لسرعة حفظه، قال أخبرنا سعيد بن سليمان الكوفي قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطسي، هذا سالم بن عجلان، سالم بن عجلان الأفطسي الجزري شامي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطب، وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع، وقد تابع سالما على رواية لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير، وتابع سعيدا عكرمة وابن عباس إلى آخره. عن سعيد بن جبير أنه قال سألني يهودي من أهل الحيرة، سعيد بن جبير يهودي سأل أهل الحيرة اسم بلد، أي أي الأجلين قضى موسى؟ سؤال صعب يعني. قال قص الله سبحانه وتعالى في كتابكم قصة موسى أنه التزم مع ذلك النبي وقالوا إنه شعيب، فلما قالت إحداهما يا أبت استجره إن خير من استجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يعني على أن تجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل أيهما قضى، ثمانية ولا عشرة؟ اليهودي هذا خطي هذا. فسعيد بن جبير ما يريد جواب، قال حتى أرجع إلى المصدر الموثوق به وهو حبر الأمة وبحرها وأسأل أجيبك على هذا. فقال له إيه؟ قال قلت لا أدري حتى أقدم على حبر الأمة على حبر العرب وهو ابن عباس حبر الأمة وبحرها، فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال أضع أكثرهما وأطيبهما عشر سنين. إذن عرفنا أن موسى وإن كان وسع له فسع له المجال يعني النبي الذي توعد معه، إلا أنه أكثرهما عشر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إن رسول الله ليس يريد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أريد رسول الله، أي رسول كان إذا وعد فعل. فلما قضى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إذا ماذا يقتضي مقامه؟ أن يكون على الأجل الثاني لا على الأجل الأول. إن رسول الله أي رسول كان، إن رسول الله إذا وعده إذا قال فعل، إذا وعد يعني وفى بذلك، وهذا محل الشاهد. وعلى كل حال وهذا موقوف على ابن عباس على ظاهر رواية البخاري هذه، لكنه ورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فأفتاه أو فأجابه جبريل بمثل هذا الجواب أنه قضى أكثرهما، فدل على أن الحديث مرفوع وليس موقوفا فقط. والشاهد أن وفاء العهد كان من سنة الأنبياء السابقين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، لا ينبغي أن يسأل يعني معناه لا تطلب شهادته ولا يطالبون بالشهادة. هذه مسألة أيضا مهمة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى الشهادة بعضهم لبعض، ومنهم من يرى من لا يرى، ومنهم من يفصل، والظاهر أن البخاري أنه لا يرى ذلك، ولذلك أطلق باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، وكذلك أيضا بغير ذلك من الحقوق. لا، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار، وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاث أقوال، فذهب الجمهور إلى ردها مطلقا، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقا بالعكس إلا على المسلمين هو مذهب الكوفيين، فقالوا تقبل شهادة بعض على بعض، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب، كما سيأتي بيانه في آخر الوصايا إن شاء الله تعالى بآية المذكورة في سورة المائدة، سورة الأنعام ولا المائدة. قال وقال الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحاق لا تقبل ملة على ملة أشهادة من أهل ملة، وتقبل بعض الملة على بعضها واحدة، لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأما ملة واحدة ما في بغضاء. وهذا أعدل الأقوال لبعدها عن التهمة، واحتج الجمهور بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وبغير ذلك من الآيات والأحاديث. وعلى كل حال ظاهر كلام المسلم أنه لا يرى على الإطلاق شهادة أهل الملل. وقال الشعبي من عادة البخاري رحمه الله تعالى يذكر بعد الترجمة ما يوافق رأيه، ويقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض. لماذا؟ بقول الله عز وجل فأغلينا بينهم العداوة والبغضاء، وشهادة العدو لعدوه ما تقبل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه. إذا لا تصدقوا معناه ينفي هذا أن لا نقبل شهادته، ما دام لا نصدقه معناه لا نقبل شهادته. قال: وقولوا آمنا بالله وما أنزل. إذا حدثكم أهل الكتاب لأن النبي محرف، فإذا صدقتموهم يكون محرفا فتصدقون الكذب، وإذا كذبتموهم يكون غير محرف فتكذبون بالصدق والحق. فلذلك قولوا آمنا بالله وبما أنزل الله. إذن هذا يستفاد منه الظاهر أن البخاري وإن كان أطلق لكن استدلاله بالآية وهو قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يستثني أهل الملة الواحدة، نصارى للنصارى، يهود لليهود مثلا. لماذا؟ لأن أغرينا بينهم العداوة والبغضاء الملل المختلفة، اليهودي عدو للنصارى وبالعكس، وهكذا المجوس وهكذا. وأما مجوس المجوس وهذا يقبل لأن العداوة خفيفة عندهم، ما في عداوة عندهم غالبا، ويعني وهذا كما قال صاحب الفتح: أعدل الأقوال أقرب هذا. وفي سهل المنتظر قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير منصب إلى جدي، أعدله أوثق من روى عن الليث بن سعد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عتبة بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله، هذا هي سقط منه في النسخة وظاهر أنه سقط من الكاتب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب؟ لماذا تسألون؟ لأن الناس مغرب، يعني بعضهم يعني عنده يعني يريد الاستفادة من أي شخص كان، فابن عباس يعيب عليه، هذا معناه رفع لشأنهم وتعاطف معهم، والمفروض أنكم تقاطعوهم لأنهم لا يسألونكم، معناه استخفافا بكم، فكيف تعظمونهم بأسئلة ما في التوراة؟ لا ينبغي لكم. يقول: كيف وكتابكم الذي أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، جديد، تقرؤونه لم يشب أي لم يخلط بالمحرفات والمصحفات، بخلاف كتبهم فإنهم حرفوا وبدلوها وخلطوا الحق بالباطل، فكيف تسألونهم؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هذا من عند الله. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ما يأخذونه من الأموال من سفهائهم وجهالهم. أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم، ما جاءكم زائدة ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، يعني معناه نحن غنيون عنه، لأن كتاب الله القرآن الكريم جاء بما في التوراة والإنجيل وزاد عليهما وزاد عليهما، إذن أنتم لستم بحاجة، بل بالعكس هم الذين يحتاجون إليكم، ولكنهم غنيون عنكم يعني لبعدهم وعنادهم، فكيف تسألون؟ لا ينبغي لكم أن تسألوا. ولا قال: ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم، ما يسألون، لأنهم لبغضهم وشدة عداوة المسلمين لا يريدون أن يعني أن يسألوا عن ذلك. ولذلك إذا كانت مسألة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يناقشوه في الأمور التي تخفى على الناس، على بعض الناس إلا على الأنبياء، ويريدنا أن يظهروا عيزه وكذا، ويسألونك عن الروح، ولروح عن الرب. جاءه جماعة من اليهود، مر عليهم صلى الله عليه وسلم فمروا عليه فقال: اسألوه عن الروح. قال بعض: لا تسألوه، لأنه سيخبركم، أنه نبي سيخبركم بالحقيقة. قال بعضهم: لنسألنه، فلا تسألوا يفضحكم. فأبى، فقال: يا محمد، يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عنده معلومات، فسكت حتى يعني مضى فترة، ثم كشف عنه وزيل عنه الوحي، فسأل فقرأ عليهم الآية، فقال بعضهم لبعض: أما قلنا لكم إنه نبي، وإنا إنما لو صدقناه لذهب شرف أهل الكتاب إليه، ولأجل ذلك ندافع عن الحق الذي نعلمه. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الضلال، عناد، حسد من عند أنفسهم. فلذلك قالوا إيه؟ لا يسألونكم. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يعني أن أهل الكتاب لا يصدقون، هو هذا محل الشاهد، معنى ذلك أنكم شهادتهم لا تقبل، شهادتهم لا تقبل. قال وبالسهل متجه قال حدثنا قال باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات، في المسائل التي تشكل على الناس، وذلك إذا استحق شخصان فأكثر حقا شيئا، فما يعني فأشكل على القاضي أو على الناس أمرهم ماذا؟ بالقرعة. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها السلف أو المذاهب تختلف في ذلك. وهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى، باب انه يرى أن القرعة طريق سليم مقبول في الشريعة لأدلة الآتية. فإذا العمل بهذا القول بالقول بالقرعة فهذا جائز. والمسألة خلافية، منهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يعني يفصل، ومنهم من يرى ذلك. فالبخاري قال يعني رأى أن القرعة من سبيل أو من الطرق التي يؤدى بها الحق أو يعلم بها الحق. قال وقوله عز وجل على حسب ما يرون، ما يراه الناس، إما تكتب أسماءهم وإما تتذاري يعني فيه العادة الذي يعتديه الناس. قال وقوله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم. شوف من جملتي هذا إيه؟ كل أخذ قلمهم لما تنازعوا في مريم عليه السلام، لهم قالوا هي أولا منظورة كما أخبر الله سبحانه وتعالى لبيت المقدس، ولكن كانت أنثى، والعادة أن بيت المقدس لا يكون سجنته إلا من الرجال. فأخيرا على كل حال لما نزلتها تركتها في بيت المقدس، فإن ذلك تنازع من كان من أقربائها ومن كان يقوم بيت المقدس أيهم يكفلها. فلما تنازعوا قالوا نحن نأتي إلى الماء الجاري ونلقي أقلامنا، قرعة ما كذا نلقي أقلامنا، فالذي رسب لا يأخذ، والذي طفى قلمه وهذا يأخذ. فلما أدخلوها رسبت كلها إلا قلم زكريا عليه السلام فأخذها هو، وعنده أيضا خالتها. المهم تنازعوا فيها، فقال الله سبحانه أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن الذي من المسائل التي يراها البخاري رحمه الله تعالى أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، فاحتج بهذه الآية على مشروعية القرعة، لأن زكريا أخذ مريم عليه السلام بماذا؟ بسبب أن قلمه طفى ولم يرسب، فهذا هو القرعة، نفس القرعة. بأي وسيلة هم اعتادوا على أن على إخراج أي حق خفية يستعمل ذلك ولو بهذا بمثل هذا إذا أمكن، لكنه ما يمكن هذا. قال إنهم أنبياء. قال هنا وقال ابن عباس رضي الله عنه اقترعوا، أي الذين حضروا مريم وتنازعوا في كفالتها، يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يقول الآية هكذا. فقال ماذا؟ قال فاقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، مع جرية الماء رسبت وراحت. قال فأسرع وعال قلم زكريا الجرية فكفلها، أي رسب وطفى على الجرية الماء، وما رسب تحتها وإنما طفى فكفلها زكريا، كفلها زكريا عليه السلام. وقوله تعالى أيضا فساهم فكان من المدحضين، أي من المغلوبين من المسهومين عنهم. وهذا أيضا في قصة أخرى، ومن القاعدة التي ذكرناها أن البخاري يحتج بقصة السابقة عن الأنبياء وأممهم على المسألة الشرعية. نحن الآن نتنازع نتخاصم في ماذا؟ في مسألة جرى الخلاف فيها، وهي هل يوصل إلى معرفة الحق عن طريق القرعة أم لا. اختلفوا فيه على أقوال، والبخاري يرى ذلك. ومن جملة الأدلة هذا قصة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام تحصل قصته كما قصده الله سبحانه وتعالى، أنه لما عصاه قومه وعدهم بأنه سيأتيهم العذاب اليوم الفلاني، اليوم سينزل عليكم العذاب، فخرج من عندهم لأن لا يصيبه العذاب، وكان ينظر من بعيد هذا ينزل، فجاء العذاب وأضله. فعند ذلك تابوا وبكوا بكاء شديدا، ومن جملة توبتهم ومن أقصى إطار رجل كان اغتصب من رجل حجرا وأدخله في بنائه، بناء جدار، فذهب فانتزع ذلك الحجر وجاء إلى صاحبه، هذا حقك الذي ظلمته. إلى هذا الحد ما بقي شيء من حقوق الآدميين ومن حقوق الله إلا بكوا إلى آخره، وعند ذلك رفعه الله. فرأى يونس عليه السلام الواد بعض راح، فلما راح خاف أن يرجع إليهم، لأن عليكم إذا كذب شخص يقتلونه، يضربوني يقتلوني. فواصل سيره ولم يرجع إلى ذلك، ولكنه يعني امتحن في الأخير لأنه ذهب بدون استئذان، يعني ظهر له هذا، فذهب فوصل إلى إلى إلى البحر فوجد سفينة الناس يركبونها فركبها، فلما ركب وقفت السفينة لم تتحرك، فقال السواق الملاح: يا جماعة فيكم يعني عبد العاصي لربه، فلا بد أن تخرجوه وترموه في الماء. وهذا من عادتهم أو من شرعهم أنهم يخففون السفينة أو المركوم بإلقائه إلى أي نوع كان. فلما أشكل عليهم اقترعوا، فخرجت القرعة ضعلبا على يونس عليه السلام، هذا بيحنا من الله، فأخذوه ورموه في البحر. فلما رموه التقمه حوت، ويقال إن الحوت التقمه حوت أكبر منه أو إلى آخره. فالحاصل إن هذه امتحان، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، فنجيناه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر ذلك الحوت بعد فترة ورماه في الساحل إلى آخر القصة. والشاهد أن الاقتراع لو لم يكن مشروعا لما عمله نبي الله يونس عليه السلام، وهذا دليل على أن القرعة في المشكلات تستعمل، وهذا هو مراد. قال: فكان من المهموس من المسهوم مغلوب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، يعني معناه الحلف، الحلف، قال لهم احلفوا وتبرؤوا من هذا. فلما أسرعوا قال: فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. وهذا أيضا دليل على مسألتنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم في اليمين أيهم يحلف، فدل على أن القرعة تستعمل فيما أشكل، وهذا هو مراده رحمه الله. وهذا وقال أبو هريرة: هذا وصله قبل بأبواب. وقال أبو هريرة: رضي الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه في باب لا تسارع قوم في اليمين، هذا سبق لنا قبل أبواب. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، هذا النقعي الكوفي، قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق الكفاء الكوفي النقعي القاضي من الثامنة، قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران، قال حدثني الشعبي عامر بن شراحي أنه سمع نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في عدود الله والواقع فيها. مثل المدهن أو المداهن في رواية، الذي يداهن الناس ولا يأمر بالمعروف ولا ينهم عن المنكر، والواقع فيها، الواقع وليتلبس بالفساد، والمداهن الساكت عليه والمقر لهم على ذلك. مثله ماذا؟ والواقع فيها: مثل قوم استهاموا سفينة ماذا؟ اقترعوا. هذا محل الشاهد، هذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاقتراع مشروع. استهاموا سفينة، يعني معناه إنها سفينة ذات يعني طابق، يعني طبق سفلي وطبق فوقي، فقالوا أن بعضهم يختاروا السفل وبعضهم يختاروا العلو، فأشكل عليهم، فإن ذلك اقترعوا من الذي يسكن السفلي ومن الذي يسكن العالي. قال: فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها سكنوا كذلك، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، يعني لا يأتون من البحر، سفينة عادة تكون في البحر، لا يأتون من البحر بالماء إلا عن طريق جيرانهم الفوقاني، فتعلوا بهؤلاء فقالوا: آذينا جيراننا، فلا بد أن نخرق السفينة ونخرج الماء من السفينة من أسفل. فقال: فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه نجوا أنفسهم، وإن تركوا أهلكوا وأهلكوا أنفسهم. إذن هذا معناه أن هؤلاء الناس الذين في الفوق لو تركوه غرق هو وغرقهم، لأن السفينة إذا غرق بعضها لا يبقى بعضها الآخر، غرقهم. ولو أمسكوا على يديه وقالوا لا، ومنعوا عن ذلك نجوا. إذا معنى ذلك الواقع في الايه؟ الواقع في في في في في المعاصي والمجاهن فيها. والاسم الآخر ما ذكر وهو الذي ينهى عن ذلك، معرض ينهى عن ذلك. فدل على أن ثلاثة أصناف، صنفان يهلكان وصنفان وصنف واحد ينجو، وهو الذي أخذ بيدي نجا ونجو، والذي سكت كلهم لو سكتوا هم عملوا، قالوا خلوا نوم لنا في هذا، غارقوا في ذلك. ولذلك في آية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما، هنا ذكر صور ثلاثة أصناف، هؤلاء الذين فعلوا الجريمة وخالفوا واصطادوا في يوم السبت، والثاني الآخر نهوه. يا جماعة الله نهانا في هذا اليوم اتركوا، والثالث الآخر قالوا لا يجوز ما لكم ولهم خلوهم يعني إذا عصوا. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا بينت الآية أنه أهلك الذين عملوا الذين يعني فسقوا، وهذه الآية مجملة، حتى إن ابن عباس وغيره سئل عن ذلك فقال ما يعني الآية تدل على أن الذين فعلوا هلكوا والذين نهوهم نجوا، والآخر الأمر الثالث الذي ساكتين فسكت أو قال لا ما أعرف. وقد بينت الآية الأخرى في المائدة أنهم هلكوا معهم، لأنه قال إيش؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو إسلام وإسلام؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الآية هذه توضح الآية الثانية. لماذا؟ لأن هذا التي في الأنعام، لأن الذين فعلوا مجرمون، والذين سكتوا أيضا مجرمون لأنهم تركوا القيام بواجبهم وهو نهيهم. إذن حالك الفريقان وبقي الثالث، فهذا مثل هذه القصة تماما. قال وأهلكوا أنفسهم. والشاهد الابتراع. وبسهل منطلق قال حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وحمد بن مسلم أنه قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صحابية رضي الله تعالى عنها أخبرته أن عثمان بن مذعون الصحابي المهاجري رضي الله تعالى عنه طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار، حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. يعني معنى ذلك أن المهاجرين، وقد سبق لنا في عدة مجالس قصة المهاجر الأنصار، ومن جملة ذلك أنهم لما هاجروا إلى المدينة ولم يجدوا مأوى ولم يجدوا يعني لباسا وكذلك نفقة، يعني قام المهاجر الأنصار بإيوائهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حالف بين المهاجر الأنصار، فلان معه حليف لفلان، فلان حليف لفلان. فاقترع الأنصار أيهم يكون عنده، فطار هذا الرجل عثمان المذعور رضي الله تعالى عنه لهذه المرأة وعشيرتها وهي أم العلاء، فإنها قالت طار سهمه معه. فالشاهد أنهم اقترعوا، هذا هو محل الشاهد، لما اقترعوا وكان من حظهم عثمان المذعور رضي الله تعالى عنه على أقرأت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان المذعور وصل إليهم، فاشتكى يعني مرض فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، تثني على هذا الميت السلام المذعور، أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. تقول أم العلاء لقد أكرمك الله لأنك تركت أموالك وأهلك وبلدك في مرضاة الله، فتوفيت بذلك فتوفاك الله بذلك فأنت من أهل الجنة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبها بالأدب الإلهي. مثل هذه الآية تعتبر تجاسرا أو تعليا على الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، يعني فعلا انه ممن اكرمه الله، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولي هذا الكلام جزما، شهادتي تشهدين بما لم تره، الشهاده لا تكون الا عن حضور وليس عن غياب. فيقول لها بما قالت ادركي ان اكرمه، فقلت لا ادري بابي انت امي يا رسول الله، انا جاهله يعني قلت ما ظننت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عثمان، هو نفس القضيه ولكن اسلوب مختلف، اما عثمان فقد جاءه والله اليقين اي الموت واني لارجو له الخير. هذا هو حق حقي وحقك ان نقول كذا، اما هو تاديبا لامته وتعليما لامته، والا فهو عنده وحي. اذا لم يكن على خلاف الحق لو قال هذا الكلام يعني جاءه الوحي وقال هو ليس من اهل الجنه، لكنه تاديبا للامه وتعليما لها وتشديدا على ذلك بان لا يقسم يقول فلان والله الذي لا اله الا هو من اهل الجنه. لماذا؟ قال فعل كذا فعل كذا، هذا يعني افتراء على الله وتقول على الله، لا ينبغي ذلك. يقول ايه واني لارجو من الله ان يكرمه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق والادب. فالحاصل ان الرجل هو على ما قالت المراه، لكن المشكله ان المراه شهدت شهاده من حضر وراى ما فعل الله به، فقالت ايه شهادتي عليك، فهذا هو محل الحظر. يقول والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكيد على ذلك، ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به هذا الرجل يعني. قال فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا، يعني معنى ذلك انها يعني قطعت الا تتكلم بذي هذا الكلام لاحد غيره. قالت واحزنني ذلك، لانها تعلم ان هذا الرجل يستحق ذلك، ولكن حزنت بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الا تقول ذلك لان احتمال. فقالت ايه قالت فنمت بمناسبة اشتهر على ألسنتكم أن تقولوا ماذا؟ نمت، قولوا هكذا، وهذا غلط باللغة العربية، قولوا الصواب ما هو؟ نمت، وإذا أخبرت عن نفسك تقول نمت، وإذا أمرت غيرك تقول ايش نم ولا نوم؟ نام، هذا هو الحق. والأمر من خفي خفي العقاب، من خاف خفي العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. خف لا تقول خف، وأنتم تقولون خوف، خوف من الله، هذا غلط. فلاحظ هذه نذكرها المناسبة دائما، وهذه مسألة تنبني على أصل على أصل على أس يعني متين، وهو معرفة علم الصرف وعلم اللغة. فمن لم يكن له إلمام يعني بهذا الفن، لو قلنا له هنا علمناه وجاء بموضع آخر سيلحن مرة ثانية، لأنه لا أساس لمعرفته بهذا. فينبغي لكم أن تتعلموا علم الصرف وعلم اللغة وعلم النحو. فنمت فماذا؟ فأريت لعثمان عينا تجري، أراها الله سبحانه في منامها عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله، يعني معنى ذلك أن الرجل مقبول عمله، إن الله سبحانه وتعالى مقبول عمله. إذن هي كانت حزينة للرجل، لكن تأكد لها بما رأت من المنام، أكد لها أن بسم الله تعالى عمله الصالح. فإذن الرجل ممن نرجع له الخير جل. سهلي منتصف قال حدثنا محمد مقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الله مبارك، قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا من لطائف الإسناد، فيه رواية تابعي عن تابعي، وعروة أحد فقهاء السبعة، وعائشة رضي الله عنها من خفين السبعة، وهي أفقه نساء الأمة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذا صريح في مسألتنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنده نسوة، تسعة نسوة، فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأنه يعني أي لبيان من تستحق أن تسافر معه. أولا، هل القسم على النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجات واجب أم لا؟ مسألة خلافية، والصحيح أنه ليس واجبا، لآيته ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء إلى آخره. وبعض أهل العلم أو كثير من العلماء يرى أنه واجب عليه، ويستدل مثل هذا، لو لم يكن واجبا عليه لما أقرأه. لكن لا، نحن نقول من سمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن عشرته أنه لا يعمل إلا بالقسم، ما عمل كما اعترفت بذلك عائشة رضي الله عنها، ما عمل إلا بالقسم مع أنه لا يجب عليه. الله سبحانه خيره، ولكنه ولما قال الله سبحانه وتعالى قال إيه ويا نساء النبي وعلى إيه قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسبحكن سرحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم قال إيه فلما اخترنه جازاهم من الله سبحانه وتعالى بقوله إن لا يحل لك نساء بعد، يعني في هذه الآية جازاهن بذلك. ثم فترة مشوا على هذا وفرحنا بذلك، فجاءت آية ترجي من تشاء، فقالت عائشة رضي الله عنها لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. فترة فاستحل لنا المجال واطمأن، والآن جاءت منه. لكن لو بعد ذلك ما تزوج، ووصى له النبي بذلك من حسن عشرته وحسن كرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجب عليه. الحاصل مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه يقرع إذا أراد سفرا أن يكون خرج قرعته ذهب بها. والشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في الحقوق المتساوية فيها أزواجه، فدل على أن القرعة مما يحقق به الحق أو يفصل به المشكل. قال ماذا أقرأ أراد سفرني فأيتهن خرج سموها خرج بها معه، وقال يقسم لكل امرأة منهن يوما وليلة. هذا قسمه عادة مستمر على هذا، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها لما تقارب سنها وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزوج بدلها. فقالت يا رسول الله أنا ما أريد منك أي حق إلا أني أريد أن أبعث في عداد زوج أزواجك، فاتركني ويومي الذي يجب لي وهبت بعائشة لأنها تريد إرضاءه، وأرضى زوجاتي وأحب زوجاتي إلي عائشة تعلم ذلك، فضمت يومها إلى يومها. وهذا هو محل القصة. قال والشاهد لبابنا هو الإقراع، أقرع على النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه وبسائر منطلق. قال حدثنا إسماعيل وأبي أويس قال حدثني مالك ما مدار هجر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد من لطائف أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفي رواية الراوي عن خاله، لأن مالك يعني إسماعيل ابن أخت مالك، وفيه أيضا يعني ماذا أبو صالح ذكوان السمان الزيات أكثر أو أحفظ من روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأصح الأسانيد بعضهم يجعله هو عن أبي هريرة. وفي أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أي من الأجر والمثوبة أذان، والصف الأول كذلك أيضاً والصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا إلى ذلك سبيلا، يعني تنازعوا في الأذان تنازعوا في الصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهم، إلا بالقرعة لاستهم. هذا محل الشاهد بابها، يقول إيه إلا أن نستهم. إذن معنى ذلك أن الأمور المشتركة المتنازع فيها تفصل ويوصل إلى مستحقها بماذا؟ عن طريق الاستهام أي الاقتراع، وهذا هو المعنى الصحيح. ومن العلماء من فسر ذلك إلا أن يستهموا أي يتضاربوا بالسهام، بالسيف والسهام يعني يتضاربوا عليه، لكن هذا الصحيح المعنى الأول وهو المراد للبخاري رحمه الله تعالى. قال إلا أن يستهموا استهاموا عليه، ولو يعلمون ما بالتهجير أي التبكير إلى صلاة الجمعة أو إلى ذلك بأي صلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لا ما في العتمة والصبح يعني معناه أجرهما زائد، لأتوهما ولو حبوا أي يحبون كالصبيان ولم يستطيعوا أن يذهبوا على قدميهم، ماذا يفعلوا يسيرون إليهما بالحبو، وهذا في ترغيب وحث ويعني وحظ على حضور هاتين الصلاتين يعني والاهتمام بهما لأنه يكثر فيهما التساهل من نوم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني حريص على إيصال الخير إلى أمته، فحس أمته على أن لا تتكاسل وتتهاون بهذا. والشاهد لبابنا هو الاستهام، ففي مشروعية الاستهام أي الافتراء على الأمور المشتركة. قال رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح، يعني هذا كتاب تجمع فيه الأحاديث الدالة على حكم الصلح. الصلح أشياء أنواع، صلح بين متخاصمين، صلح بين القبائل، صلح بين الزوجة وزوجها، صلح بين الأولاد ووالديهم، ويعني كلها داخلة في هذا كتاب الصلح. فهو ما جاء في الإصلاح بين الناس أي من الترغيب من الترغيب فيه، ترغيب فيه، والله سبحانه وتعالى رغبه في الإصلاح بين الناس إذا وقع بينهم تشاحن وتباغض. فينبغي قيام المسلمين في إصلاح ذات البين. قال وقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواه، من نجوى هؤلاء الناس لا خير في كثير منهم، بعضه خير وكثير منه لا خير فيه، يعني إلا من آمر بصدقة، إلا نجوى من آمر بصدقة لأن يتصدق الناس أو معروف بشيء معروف في الشرع أمر بذلك أو إصلاح بين الناس، هذا محل الشرع إصلاح بين الناس. فمن سعى وجرى في إصلاح بين الناس فله فعمله خير وأجر عليه عند الله. ومن يفعل ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك أي الإصلاح بين الناس ابتغاء أو والأمر بالصدقة والمعروف ابتغاء مرضات الله، يكون لا لمصلحة نفسي لحظ النفس وإنما ابتغاء مرضات الله، فسوف في أجرا عظيما، الله أكبر، وعده كريم أجرا عظيما. فدل على أن الإصلاح بين الناس من الأمور المهمة التي ينبغي القيام بها. وخروج الإمام إلى المواضع بعيدة من مكانه ليصلح بين الناس بأصحابه، وخروج بأصحابه حتى ولو كان مع أصحابه يخرج إليهم، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أصحابه تبعوه وذهب إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف فأصلح بينهم. ومسائل المنطقة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم محمد بن أبي مريم المصري من كبار الطبقة العشرة، قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف المدني، قال حدثني أبو حازم سلامة بن دينار الثمار العرج القاص المدني الخامسة عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء وهم أهل قباء، كانوا تباغضوا وتضاربوا بشيء ما، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه أي تبعه ناس من أصحاب المدينة يصلح بينهم، هذا محل الشاهد. فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة إلى قباء مرحلة، ثم بعد ذلك أصلح بينهم. إذن ينبغي للإمام أن يقوم مثل هذا بنفسه. فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال له إن حضر العصر بعد أن صلى الظهر، إن حضرت العصر ولم آتكم فأذن وليؤم الناس أبو بكر، أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما حضر العصر ماذا فعل؟ ولم يأتي، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس هناك من الناس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك إليه قبل أن يذهب، وليس من عنده يقول نعم، إنما قال امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فأقام الصلاة وإن شئت انتظر وتأخر، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي يمشي في الصفوف، خرق الصفوف حتى قام في الصف الأول لأنه وجد هناك متسعا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصحيح، تصفيق يعني صفقوا يعني تنبيها لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وأنت تأخر يعني، فحتى أكثر. وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت للصلاة، من هذه أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا دخل في الصلاة كأنه لا يعلم شيئا، ولو قيل ما قيل ولو فعل ما فعل ما يلتفت، لكن في هذه الواقعة لما كثر خشي أن يكون حدث شيء فالتفت التفاتة يعني في حيث ماذا حصل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فماذا فالتفت، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراء، فأشار إليه بيده، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن قم أتم صلاتك يعني. فأمره أن يصلي كما هو أي كما كان هو. فرفع أبو بكر يده يعني رفع فرحا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على ثباته ولم ينكر عليه، فحمد الله الحمد لله يعني رفع يده. ففي خلال الصلاة إذا وقع شيء لو رفع إنسان وحمد الله ما ينقص من صلاته. ثم رجع القهقرة أبو بكر يعني فأبى وراءه حتى دخل في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هذه واقعة أن أبا بكر أبى أن يصلي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أليس كذلك؟ يعني ماذا قال في سورة النور في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أليس على يرسل ذلك أبو بكر؟ قال أهل العلم هذا في دليل أن سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر. إذا تساوى الأمران وكان أحدهما يعني طريق الأدب والثاني مجرد امتثال فقط، فليسلك الإنسان مع الذي فيه التعظيم والاحترام لأصحاب الفضائل. أصحاب الفضائل يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم محترم والتأدب أمامه، وخاصة وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ما من لاحظ هذه يرى أن الأدب لا يتقدم. إذن هذا ليس مخالفة، وهذه المسألة نفسها احتج أو استدل بعض أهل العلم على أن مقام أبي بكر أعلى من مقام عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف نفس القضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتم جم دام عليه وانتهى من الصلاة، وأما أبو بكر أبى ذلك فقال أبو بكر أعلم من عبد الرحمن بن عوف، لأن أبا بكر أبى أن يتقدم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر كل منهم، أقر أبا بكر بتراجعه إلى الصف، وأقر عبد الرحمن بن عوف على أن يتم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. هذه كلها يعني تستنبط من هذا. وبالتالي قال العلماء والحكمة في ذلك: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر على أن يتقدم أبو بكر بل سامحه بالتأخر؟ قالوا: لأن أبا بكر في أول الركعة، ولذلك قال الراوي: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث وقف أبو بكر فواصل عليه. إذا في أول الصلاة ما يرتبك على الناس كيف يقضون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثاني الصلاة لازم يتم صلاته، وكثير من الناس يقوم معه خامسة. وأما أبو بكر وأما عبد الرحمن معه فقد صلى ركعة وبقيت ركعة، فلو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لارتبك الناس في ذلك وصلوا ثلاث ركعات. فهذه هي التي أدت إلى ذلك. وبذلك أيضا كما قلنا تعليم أمته كيف تتعامل في هذه الأشياء. إذا جاء الإمام الراتب فهل يحق له أن يتقدم ويتأخر الآخر أم لا؟ فهذه كلها تستفاد من هذه الواقعة، فهذا هو الحكمة بذلك. قال فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغ أقبل على الناس للتعليم، لأنه حدث واقعتان ما تحتاجان إلى الاستفصال. أحدهما التصفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى ذلك، التصفيق يسألهم ويعلمهم الحق في ذلك الصواب في ذلك. والثاني مناقشة أبي بكر فيما فعله، لماذا لم تتفق. فهذه هاتين مسألتين أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصحيح. التصحيح إنما التصحيح للنساء، إذا نابت النساء شيء في صلاتهن يصفقنا ما يسبحنا، وإنما التصحيح من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا تبت. يا أبا بكر، مسألة الثانية، يا أبا بكر ما منعك هنا أشرت إليك لما لم تصل بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة في الأسلوب، ما كان ينبغي لأبي بكر لا لابن أبي قحافة خدما لنفسي وتواضعا. لو قال لأبي بكر اسمه يعني ربما يتوهم أنه يجل نفسه، ترك اسمه وقال ابني أبي قحافة. يعني أنا بالنسبة لك يعني معنى ذلك ينبغي لي أن أتواضع. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه وما أنكر عليه. فلما علم نيته أنه التعظيم والتعدد معه أقره عليه. إذن يستفاد من هذا سلوك مساكن الأدب، والشاهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين أهل قباء بنفسه الشريفة وتبعه أصحابه، ثم وقعت هذه حادثة الصلاة في ذلك اليوم. وبسند متصل قال حدثنا مسدد مسرهد أبو حسن البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي أن أنس رضي الله عنه قال هذا الإسناد مسلسل من لطائفه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو آتيت عبد الله بن أبي. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد بن عبادة أراد أن يعوده يذهب إليه، فمر على قوم جلوس من الأنصار ومن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو آتيت هذا الرجل لا دعوته لعله يستجيب. فجاء إليه، فلما جاء قابله بالغضب والشدة وقال يعني ابعد عنا بحمارك، آذانا لتروح حمارك، وهكذا. فيقول ماذا أبي؟ فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حماره، فانطلق المسلمون يمشون معه، يعني صلى الله عليه وسلم، وهي أرض سبيخة يعني فيها سبوخة ملوحة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، شوف الأسلوب، إليك عني، وهذا قبل كما يقول قبل أن يسلم، وفي الرواية أخرى قال قبل أن يسلم عبد الله ما أسلم إلى يوم القيامة، إنما المراد قبل أن يظهر إسلامه، لأن هذا الظاهر أنه قبل بدر فلم يظهر إسلامه، وبعد بدر أظهر إسلامه ولكن ما نفعه، لكن مهما كان قال إليك عني ابعد، والله لقد آذاني نسل حمارك، يعني قال. فقال رجل الأنصار منهم عبد الله بن روح قال لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا منك. سب أشد السب عليه، لحمار ما قال أنت منه. فغضب لعبد الله رجل من قومه قام من هناك قال فتشاتم رواية، يعني شتم بعضا، وقال فغضب لكل واحد منهم أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجرير والعير والنعال، لأن ما هو السيف، فلو كان السيف لتضاربوا بالسيف بشدة الغضب. فماذا؟ فبلغنا أنها أنزلت هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهدأهم وخفف عنهم إلى آخر ما فعله وسكتوا، ثم مر وتركه. فالمهم ذهب إلى سعد بن معاذ فذكر له ذلك، فقال له يا رسول الله اعف عنه، إن الله تعالى رفع منزلتك، وإن هذا الرجل كان أهل البحيرة في بحيرة هذه المدينة أرادوا أن يتوجوه قبل مقدمك، وكان هو فقية من صناديد أو من رؤساء الأنصار من يوم بعاث، أنهم هلكوا هناك وبقي هو، لكنه كفى شره بآلاف وعشرات، عشرات ومئات وآلاف، فقال فكانوا عم يتوجوه، فدفع الله ذلك عنه بما جئت به، فالأنصار احتفوا لك وتركوه، فلذلك حسدك وغضب عليك، فلذلك يتكلم بما يعني ينبع عنه السمع، فعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل الشاهد هنا الصلح، فهذه الآية أمرت بالصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالإصلاح في هذه الطائفة، وهذا هو محل الشاهد لبابنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطانا ولا حكما، وارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.